لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة أصحاب الغار الثلاثة، يعني أصحاب الغار الثلاثة الذين حبسهم، يعني الصخرة التي نزلت في الغار وحبستهم، ولهم قصة مشهورة. هذه القصة في الحقيقة سنتناولها على يعني أكثر من لقاء، يعني نقف معها بإذن الله تعالى في 4 لقاءات. كل لقاء هنتناول درس من الدروس البارزة العظيمة في هذه القصة. أما القصة نفسها فهي قصة سبيل الخلاص، عندما تحيط بالإنسان الشدائد والمحن وينقطع يعني به حبل الرجاء من العباد. في هذه الأحوال هناك باب لا ينقطع منه الرجاء، وهو باب الله سبحانه وتعالى، لا يغيب أبدا ولا يغلق باب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا ظاهر من حال أصحاب الغار الثلاثة كما في القصة التي بين أيدينا. فكما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل. قال يتمشون، احنا طبعا في القصة مش هنقف مع كل يعني تقريبا كل عبارة ونحو ذلك، لا هنتجاوز وإن كان في معاني كثيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما 3 نفر يتمشون، في بعض الروايات خرجوا للصيد، يعني كانوا في صحراء مكان نائي بعيد، قال أخذهم المطر، يعني نزل مطر وهم في هذه الصحراء، لما اشتد المطر قالوا نخرج من يعني شدة المطر أو ننجو من شدة المطر، نحن ندخل في أي غار في الجبل حتى يتوقف المطر ثم نخرج بعد ذلك ونكمل يعني المسير، نكمل الصيد نحو ذلك. قال: بينما 3 نفر يتمشون أخذهم المطر، قال: فأووا إلى غار في جبل، قال: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. سبحان الله، يعني فوهة الغار أو فم الغار، نزلت صخرة من أعلى الجبل أغلقت هذه الفوهة أو هذا الفم أو هذه الفتحة للغار، أغلقتها تماما. سبحان الله، صخرة محكمة تماما على قدر فم الغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم لبعض، هم الآن في يعني موقف عصيب جدا سيأتي التعليق عليه أكثر، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها. يا ما أعظم اقتراح هذا الرجل، قال لهم: إحنا الآن المخرج لنا هو الله سبحانه وتعالى، والمخرج لنا هو الله سبحانه وتعالى، فأنا أقترح عليكم أن ينظر كل واحد منا في عمل صالح من أجل أعماله التي عملها لله ويتوسل لله تعالى بها، فادعوا الله تعالى بها. قال: لعل الله أن يفرجها عنكم، أن يفرجها عنكم، يعني يفرج هذه الصخرة عنكم. قال: فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار، دي أسرتي، يعني لي أب وأم كبار في السن وزوجة وأولاد، قال: أرعى عليهم، يعني أنا عملي أنا راعي غنم أرعى عليهم، قال: فإذا أرحت عليهم أرحت عليهم رجعت يعني بالغنم آخر النهار، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي، حلبت من الغنم يعني وأبدأ بالعشاء أبدأ بوالدي. قال فسقيتهما قبل بني، يعني هذا هذا ديدني ودأبي إن أنا أبدأ بوالدي. قال فسقيتهما قبل بني. قال وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما، بيقول يعني يا رب أنا في يوم من الأيام خرطت فنأى بي طلب الشجر بيحتطب يعني بيجمع حطب، تأخرت في الغابة فرجعت. قال فوجدتهما نائما أو ناما. قال فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما. لما رجع وجد الوالدين في نايمين، كره أن يوقظهما لأجل الإطعام، مع أنه لو فعل كده ده من أبر البر أن يقول للوالدين يا والدي أنا تأخرت للعذر قوما هذا العشاء. ومع ذلك هو ارتفع بدرجة البر إلى درجة أرقى منها، وهي أنه أراد ألا يزعجهما ويوقظهما وينتظر هو حتى يستيقظ، فإذا استيقظ وجد الحليب عند رؤوسهما. قال وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدم. أولادي كانوا متعودين بعد ما بأسقي والدي باقي الأولادي، الأولاد يصرخون يريدون الحليب، وأنا لا أريد أن أقدم والدي ولا أغير عادتي، مع أنه لو غير حتى العادة في المرة دي ده غير بعذر، غير بعذر، الوالدين نايمين، ولو أعطى الأولاد ما فيش حرج ويشيل نصيب الوالدين، لكن هذا ارتقى إلى درجة عالية جدا في بر الوالدين. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، يعني أنا فضلت على هذا الحال يا رب لحد الفجر ما طلع، وأنا واقف شايل الغبوق اللبن والوالدين نايمين والأولاد يصرخون. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. قال ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. بعد الدعاء ده الصالح ده بالعمل الصالح والتوسل بالعمل الصالح ده انفرجت الصخرة ثلث انفراجة، يعني كأن حتة من الغار كده بس طلع منها النور، لكن ما يقدروش يخرجوا منها، ما يعرفوش يخرجوا منها. قال وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. قال فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها. طبعا في تفاصيل هتيجي لما نيجي نتكلم عن المسألة دي اللي هي مسألة التعفف وعفة هذا الثالث يعني. قال فلما وقعت بين رجليها، هو يحب هذه المرأة حبا عظيما كما سيأتي معنا في التفصيل، إن هذه المرأة كانت متزوجة بنت عمه، وهو كأنه كان يحبها في أيام الشباب وكان يريد أن يتزوجها ولم يستطع، ما كان عنده القدرة على أنه يتزوجها، فتزوجت في بعض الروايات فمرض زوجها مرضا شديدا حتى صار لا يجدان الطعام ولا يجدان ما يطعمان يعني أولادهم، وجعلت المرأة تسعى في كل مكان فلا تجد، حتى وصلت إلى حاجة شديدة لأجل أن تطعم عيالها، فتنازلت عند ذلك لابن عمها هذا الذي كان يحبها على أن يعطيها الألف دينار أو يديها المال الذي تطعم به عيالها. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. قال ففرج لهم أو ففرج لهم، يعني حصل فرجة في الصخرة، في بعض الروايات الأخرى غير أنهما لا يستطيعون الخروج، تنفرج الصخرة بس الحبتة اللي انفرجت ما يقدروش يخرجوا منها. قال وقال الآخر اللهم إن كنت اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفارق أرز فلما قضى عمله. أجير بفارق أرز يعني بوزن فارق أرز, هيجي معنا برضو في التفصيل إن شاء الله. قال فلما قضى عمله قال أعطني حقي. قال فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه. يعني هيجي معنا في التفصيل إن الراجل ده لما جه يديله الأجرة بتاعته قال له لا, أنا الفرق ده ما يلامش هو اللي الأجرة الصحيحة, الأجرة الصحيحة أنا عايز اثنين أو عايز ثلاثة أو نحو ذلك, بعد ما هو متفق معي عليه معاه على ذلك. فإذا بالرجل يعترض ويترك فرق الأرز ويمشي زي ما بعض الناس ما بيعمل يعني. فلم أزل أزرعه. الراجل ده بيقول يا رب أنا بعد الراجل ما مشي أنا دورت عليه مش لقيه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاها. قال جمعت منه بقرا يعني الفرخ الرز ده زرعه وبقى بعد كده محاصيل والمحاصيل تجيب محاصيل والمحاصيل تجيب محاصيل لحد ما بقى عنده من المال ده بتاع الراجل عنده بقر وعنده زرع وعنده أشياء كثيرة. قال فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي, كأن الرجل رجع له بعد زمن. قال قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها, ده كل اللي قدامك ده بتاعك. قال فقال اتق الله ولا تستهزئ بي, ده أنا ليه عندك فرق رز. فقال الرجل إني لا أستهزئ بك, خذ ذلك البقر ورعاها. قال فأخذه فذهب به. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. قال ففرج الله ما بقي. يعني الثالث ده لما دعا الدعوة الأخيرة انفردت الصخرة وكما في الرواية الأخرى وخرجوا يمشون. هذه القصة في الحقيقة فيها دروس وعبر عظيمة جدا, لكن قبل ما نقف على هذه الدروس اللي هي أربع دروس مع كل واحد درس كده لوحده فضلا عن الدرس الأول أو الوقفة الأولى اللي هي معنا النهاردة اللي هي فضل التوسل, لكن محتاجين نقف وقفة الأول على تصور المشهد. تصور أنت هذا المشهد, لقد تحول الغار إلى قبر في الحقيقة ينتظرون فيه الموت. أنت تصور هذا المشهد, الناس دول جوه الغار والصخرة اتقفلت إغلاق محكم للغار. طيب الناس دول في الحقيقة أشبه بأنهم أحياء داخل قبر. لماذا؟ لأن الناس دول ابتداء هم هربوا من المطر دخلوا فاتقفل عليهم بقى زي القبر. طب حد ممكن يوصل لهم؟ شبه مستحيل. لماذا؟ لأنه ابتداء أهليهم لو افتقدوهم حتى وطلعوا يدوروا عليهم المطر أزال الأثر بتاع الايه؟ بتاع الأقدام, والصخرة سدت الغار فلا يسمع بهم أحد ولا يراهم أحد, وعليه يوشك أن يهلكوا يومين ثلاثة أكثر هيهلكوا داخل هذا الغار الذي هم الآن فيه في حالة في الحقيقة على أشد ما يكون. ولذلك مثل هذا الموقف يوقن الإنسان معه أنه لا نجاة له إلا بالله سبحانه وتعالى, وأن الله عز وجل وحده العالم بمكانه. محدش أبدا هيعرف مكان الناس دول, لا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى, وأنه سبحانه هو الذي يراهم ويسمعهم, هو الذي لا تخفى عليه خافية, وهو القادر حيث لا قدرة للعباد, وهو الحافظ حيث لا تصل الوسائل التي يحفظ بها العباد. ولذلك هؤلاء كانوا في مشهد في الحقيقة صعب جدا, لكن المؤمن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى عالم بحاله حكيم في تقديره سبحانه وتعالى. من الذي أوجدهم هنا في هذا الغار؟ الله. ومن الذي يعلم وجودهم في هذا الغار؟ الله. إذن فهو الحكيم وهو العليم, أوجدهم هنا لحكمة وهو العليم بهم دون الخلق جميعا. ولذلك لا ملجأ من الله إلا إليه. ففي مثل هذه الأحوال لا يجوز للإنسان أبدا أن ينصرف إلى الأسباب, لأن الأسباب قد انعدمت وعليه أن يرجع إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وقال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فعند ذلك الإنسان يخلص في الدعاء ويتوجه إلى الله تعالى. ولذلك ما أحسن مقترح هذا الرجل من الثلاثة الذي اقترح هذا الاقتراح العظيم، وهو أن يتوسلوا بأحسن أعمالهم. ولذلك قال لهم: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها، أي توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك احنا هنقف وقفات مع هذه القصة ونأخذ معها كده أربع لقاءات. اللقاء الأول اليوم هنقف مع فضل التوسل، وبإذن الله تعالى هيكون لنا ثلاث لقاءات أخرى مع كل واحد من الثلاث. يعني الأول هيكون في فضل بر الوالدين مع الرجل الأول الذي كان عظيم البر لوالديه، والثاني في فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى، والذي كان في شأن هذا الرجل الذي خاف الله سبحانه وتعالى ولم يرتكب الفاحشة، برغم أنه كان ينتظر هذا اليوم ويحلم به أن يكون له بنت عمي هذه. والدرس الثالث هيكون مع فضل أداء الحقوق لأهلها والتعامل مع العمال والأجراء والموظفين ونحو ذلك، كيف يكون في ذلك. أما يعني وقفة اليوم فهي حول فضل التوسل بالعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى ابتداء رغب عباده إلى التوسل إليه بكل ما يحب سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة، يعني كل الوسائل المشروعة ابتغوا بها إلى الله عز وجل طريقا لسؤاله. وأنواع التوسل باختصار كما يقول العلماء: التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فيذكر ما يذكر من أسماء الله ومن صفات الله متوسلا بذلك: اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت، اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، افعل لي كذا وافعل لي كذا. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. توسل بالأعمال الصالحة زي نفس القصة اللي احنا فيها دي دلوقتي. توسل إلى الله بدعاء الصالحين، إنه يقول للصالح ادعو الله سبحانه وتعالى، أو يكون بدعاء إنسان صالح يتوسل إلى الله عز وجل به، كما يعني توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في الاستسقاء وهكذا. فالتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، شاهدنا في هذه القصة هو الشاهد الأعظم في القصة، وهو أن الثلاثة توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، بل بأجل أعمالهم الصالحة. وتأمل أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحبه، بل هو مقدم على السؤال. إنك تتوسل إلى الله عز وجل بالثناء على الله، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح نحو ذلك، وتثني على الله وكذا ونحو ذلك قبل السؤال، هذا من أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى. وإلا فمثلا كما في حديث الفاتحة قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني لاحظ أنت الفاتحة، هتلاقي الفاتحة نصفها توسل في سورة الثناء، ونصفها الآخر سؤال ودعاء. نصفها الأول توسل في سورة الثناء، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا الثناء على الله، ولكن في صيغة توسل في صيغة ثناء، توسل في صيغة ثناء. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، كل ثناء على الله، فهو توسل في صورة الثناء. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يأتي بقى السؤال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أعظم طبعا صور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى توسل الأنبياء، توسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الصور التي نذكرها في توسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأحوالهم الإيمانية. الأنبياء يتوسلون إلى الله تعالى بأحوال مختلفة، هي كلها أحوال إيمانية. نوح عليه السلام يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بما كان من صبره ومعاناته مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فيتوسل إلى الله بهذا. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر اللي هو صبره والمعاناة اللي عاناها، إن أني مغلوب يا رب أنا بتوسل إليك إن أنا مغلوب من أجلك فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يونس عليه السلام يتوسل إلى ربه بضعفه وندمه، يتوسل بضعفه وندمه. معلوم أن نبي الله يونس عليه السلام لما حصل قصته يعني وأجر من يعني مساهمة بين أهل السفينة، وألقي نوح يونس عليه السلام في الماء، فكان في هذا الحال في حال الضعف شديد جدا، وفي ذات الوقت هو نادم على أنه مشى وترك قومه قبل أن يؤذن له في ذلك، ولذلك جعل وهو في بطن الحوت يتوسل إلى الله بحاله هذا. قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات هل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتوسل إلى الله بضعفه، ويتوسل إلى الله بندمه عما فعل إن هو ترك قومه قبل أن يؤذن له. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيوب عليه السلام يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بشدة بلائه وعظيم صبره، بشدة بلائه وعظيم صبره، لأنه أيوب عليه السلام تلي بلاء شديد جدا وصبر صبر طويل جدا، يتوسل إلى الله عز وجل بذلك. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بأن هو عبد صالح له وقد مسه الضر، أنا ضعيف، أنا يا رب أتوسل إليك بضعفي هذا. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يوسف عليه السلام يتوسل إلى ربه بانكساره وافتقاره. يوسف عليه السلام النبي الكريم ابن الكريم يتوسل إلى ربه لما حصل له المحنة الشديدة بتاعت النساء، توسل إلى الله بماذا؟ بأنه هو ضعيف بين دول، ضعيف سلطان، يعني أنه هو ملوش سلطان في الناس دول أهل الملك دول، فتوسل إلى الله بانكساره وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، وإلا مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب أنا ضعيف، ولو أنت لم تشتملني برعايتك وحفظك أنا أضعف وأنساق مع هؤلاء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. موسى عليه السلام يتوسل إلى ربه بضعفه وشدة حاجته، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. زكريا عليه السلام يتوسل إلى ربه بضعفه وحاجته إلى الولد المعين على حمل مسؤولية الدين من بعده، أنه يتوسل الله بضعف هذا، أنه هو يريد الولد لا لأجل الدنيا، إنما يريد الولد ليحمل مسؤولية الدين، لأنه يرى في بني إسرائيل ضعفا، فأراد أن يكون هناك خليفة يحمل هذا الدين من بعده. ولذلك كما قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف التوسل بقى، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالي من ورائي. أنا خايف اللي بعدي دول ضعاف في الدين، هيضيع الدين. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. أنا كل حالي ضعف يا رب أنت شايف، بس أنا خايف على دينك، فأنا أطلب الولد لأجل دينك، فبضعفي هذا ارزقني هذا الولد. قال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ملوش نظير من قبل، فكان هذا أيضا من توسل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بهذه الفائدة وهي فضل التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لا بد أيضا أن نقف على فائدة داخل هذه الفائدة، وهي أعمال صالحة تعين على تفريج الشدائد والمحن. هناك أعمال صالحة جاء بها الدليل تعين على تفريج الشدائد والمحن. هؤلاء الثلاثة رحمهم الله توسلوا إلى الله بأعمال صالحة جليلة، بسبب ذلك فرج الله عز وجل عنهم ما كانوا فيه. فهذه الأعمال الصالحة منها أعمال ورد بها الدليل كما سنذكر، من أعظم ذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والحذر من اليأس والجزع. هذا من أعظم ما يعين على تفريج الشدائد والمحن، أن الإنسان لما يقع في شدة يقع في محنة يحسن الظن بربه ويحذر من اليأس والجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا من قنوط عباده، العبد يبقى يائس لما الدنيا تقفل خالص ويبقى جازع وصدره قفل والدنيا قفلت والفرق خلاص، ده خلاص فاضل لحظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني التغيير، يعني ربنا هيغير الحال. أين؟ ويقول النبي الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. علشان كده الإنسان منا لما ينزل بي الكرب والشدة أعظم شيء أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والبعض أحيانا لما ينزل بي كرب أو شدة يصيب اليأس والجزع بشدة، وهذا بيحدث حتى في مواقف بسيطة. يعني مثلا ممكن الأسانسير مثلا اتقفل عليه، ممكن ناس بيموت بعد 5 دقايق جوه الأسانسير، خلاص هو بيفترض ان ده قبر وهو اتحط فيه وخلاص هيموت مثلا، او بعض المواقف عموما. وإلا يعني يحضرني مشهد لأحد الإخوة الدعاء يحكيه، يعني أنه كانوا فيه، يقول كانوا فيه حج أو عمرة يعني، وكانوا في الطريق ما بين مكة والمدينة اللي هو الحافلة اللي بتنقل الناس يعني الأتوبيس يعني. ففي الطريق وكانوا بالليل الحافلة دي عطلت، وعطلت في حتة صحراوية جدا وبعيدة عن العمران خالص. بيقول مجرد بس الحافلة ما عطلت وبدأ السواق ينزل والناس بدأوا ينزلوا على الأرض والدنيا من حواليهم ظلام شديد، بدأ الناس يتسرب إلى نفوسهم شيء من الإيش، من القنوط واليأس، والشيطان بقى بدأ يتلاعب بالقلوب. نسأل الله العفو والعافية. فيقول هذا الأخ الداعي، يقول: فتذكرت قصة الثلاثة أصحاب الغار، فقلت للناس: تعالوا نقعد كده مع بعض شوية ونتكلم شوية، هحكي لكم قصة جميلة. فبيقول حكيت لهم القصة بتاعت الثلاثة أصحاب الغار، يقول: ففهم الناس جميعا المراد، إن المحنة الإنسان يتعامل معها إنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بعمل صالح بكذا. يقول على طول الناس ما شاء الله قاموا كلهم إلا عدل واللي قاعد في على جنب يدعي يقول ما فيش ما خدناش بعديه 10 دقايق. وسبحان الله وجاء الفرج بانه اتوبيس ثاني تبع نفس الشركه جه خدهم من نفس المكان. سبحان الله العظيم. فالغرض المقصود يعني ان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والحذر من الياس والجزع لا سيما عند حدوث الايش الازمه او الشده. اثنين من الاعمال الصالحه التي تعين على تفريج الشدائد والمحن الاقلاع عن الذنوب وملازمه الاستغفار. ان الانسان ساعه ما تحصل الشده يتوب حتى لو كان قبلها مش تائب في اللحظه دي يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلزم الاستغفار لانه ده من دواعي ان ربنا يفرج القرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم أو في مروية في الخبر حتى وكان ضعيف الخبر لكن المعنى صحيح قال أفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل العبادة انتظار الفرج إن العبد يبقى معظم رجاؤه في الله ومنتظر إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا في هذه الأزمة. ده تعبد لله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يكون معه الفرج. ثلاثة ملازمة الدعاء والتضرع ساعة الشدة والمحنة الإنسان يلازم الدعاء يلازم التضرع. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني لما ينزل المحن ما هو العمل التضرع الدعاء ملازمة ذلك. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أيضا من هذه الأسباب التي تعين على يعني تجاوز المحن وتفريج الشدائد والكرب الإكثار من الصلاة. الإنسان ساعة ما تنزل المحنة والشدة يقوم يصلي استغفار دعاء صلاة يقوم يصلي يقعد يصلي لغاية ما ربنا يجعله مخرج إن شاء الله. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال هي دي اللي فيها الفرج. وقصة بيحكيها صاحب كتاب الفرج بعد الشدة تنوخي يقول عن إبراهيم التيمي قال لما حبست الحبسة المشهورة أدخلت السجن قال فأنزلت على ناس في قيد واحد ومكان ضيق. يعني حطوه في زنزانة مع ناس كتير جدا والزنزانة صغيرة وكلهم مربطين في بعض شوف الكرب بقى اللي هم فيه. قال ولا يجد الرجل إلا موضع مجلسه وفيه يأكلون وفيه يتغوطون وفيه يصلون حتى يدوبك شبر يقعد فيها هي دي يأكل فيها ويشرب فيها ويصلي فيها وينام فيها. قال فجيء برجل من أهل البحرين بيقول ابن التيم بيحكي بيقول فدخل واحد سجين جديد علينا وإحنا عاديين فجيء برجل من أهل البحرين فأدخل علينا قال فلم نجد مكانا ما فيش حتة نعيده حتى فيه فجعلوا يتبرمون به الناس اللي هم السجناء انت فيه مدخلناك هنا ليه ده ما فيش حتة أصلا فجعلوا يتبرمون به. فقال الرجل هذا البحريني هذا يقول فقال اصبروا فإنما هي الليلة. الرجل ده بيقول لهم اصبروا هي إن شاء الله ليلة واحدة بس. فلما دخل الليل قال قام يصلي بيقول إبراهيم التيمي أما الليل دخل كلنا نمنا بقى والراجل ده وقف يعمل إيه صلاة ما وراوش غير الصلاة طول الليل. قال فقال يا رب من أنت علي بدينك وعلمتني كتابك ثم سلطت علي شر خلقك يا رب الليلة لا أصبح فيه يا رب يا رب هي الليلة دي بس يا رب طلعني منها يا رب. وظل الرجل يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم فلما أصبحنا ضربت أبواب السجن لما أصبحوا الصبح بدري السجان جاي بيخبط بدري جدا أين البحراني قال فقال كل منا ما دعي الساعة إلا ليقتل. لأن الإعدام دايما بيتنفذ إمتى بعد صلاة الفجر كده. قال ما دعي الساعة إلا ليقتل فخلي سبيله فجاء على باب السجن فسلم علينا وقال أطيعوا الله لا يضيعكم. فبيقول اكتشفنا أنه هو دخلوه عشان ده طالع إفراج، فجيبه مروح راح جاي يسلم علينا ويقول لنا طيعوا ربنا إن شاء الله تخرجوا من الإيه؟ مما أنتم فيه. الشاهد يعني من القصة فضل الصلاة لا سيما عند المحن والشدائد. ومن أجل الأعمال التي يفرج الله عز وجل بها المحن والشدائد بر الوالدين، بر الوالدين. وهذا ظاهر في موقف الرجل الأول فيهم الذي توسل إلى الله ببره العظيم لوالديه، وهذا سيأتي عليه الحديث تفصيلا إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.